يقول هذا أخونا، يقول هل يجوز أن أشتري شيئا بريال واحد وأبيعه بثلاث ريالات وجزاكم الله خير؟ نعم يجوز أن تشتري بريال وتبيع بعشرة، الربح جائز ولا حد للربح، لكن لا يكون هذا غش. تجعل يجي واحد حاج تبيع له البضاعة بمئة، يجي واحد تعرفه تبيع له البضاعة بعشرة، لا يجوز هذا. لكن بيع لكل واحد بمية أو لكل واحد بعشرة، أجعل الثمن واحد، أحل الله البيع وحرم الربا. لا الغبن إذا كان القضية لا توجد إلا عندك أنت، إذا كان الناس تحتاج لشيء ولا يوجد إلا عندك لا تبيعه إلا بقريب من السعر. أما إذا كان البضائع موجودة في السوق وأنت تريد أن تربع، بيع كما تشاء، بس لا تغش، تقول له هذه البضاعة بكذا أو كذا، قل أنا هذه بضاعتي أبيعها بكذا. من أراد أن يشتري فله ومن لم يرد. ولذلك قالوا نسعر، قال إن الله هو المسعر فليس ذلك لي، فليس ذلك لي، الله هو المسعر. السوق إذا كثر الطلب ارتفع السعر، وإذا قل الطلب نزل السعر. إذا كثرت البضائع في السوق نزل السعر، وإذا قلت البضائع ارتفع السعر. الربح جائز، لكن الربح إذا كان لا يوجد فيه غش. أما يجي واحد ما يعرف تاكسي ما يعرف تقول له بمئة، يجي واحد يعرف تقول له بعشرة، هذا لا ينبغي. هذا خلي ثمنك واحد ومشي عليه، تبقى ترفع، أرفع على الجميع، نزل على الجميع. أما لكل واحد عنده ثمن لا، هذا ما يصلح. خلي سعرك واحد وبيع للجميع، هذا الذي ينبغي. أما تروح واحد ما يعرف ترفع عليه والثاني تبيع له، هذا غش، هذا غش، هذا غبن، لأنك لا تعامل الناس بالجميع، إذا أنت تعمل شيء غير سليم. هذا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كيف الإنسان يستحي أن يحسن بريال؟ يعني على كل حال لا ينبغي الإنسان أن يحسن، إن الله لا يمنعه شيء أن يقول الحق كما ذكر الله. هل تكون أخت الزوجة محرما؟ لا تكون محرما، لكن لا يجوز تزويجها. أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة ليست محرم، لكن لا يجوز جمعها مع إيش؟ مع أختها، حتى تطلقها وتخرج من العدة. فإن خرجت من العدة أردت أن تتزوج أختها أو خالتها أو عمة لك ذلك بعد خروجها من العدة.